إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه عن الصفات الإلهية ذكر في المبحث الثاني من مباحث المدخل إلى رسالته، وهو في بيان حجيات القرآن والسنة في بيان العقيدة، ذكر أنه لولا ما وصل إليه المسلمون من انحطاط في المنزلة العلمية وضعف في الثقافة الشرعية ما كان ليعرج على مثل هذا الأمر البدهي، وهو أن الكتاب والسنة حجة في باب العقيدة والأحكام، لأن المسلم لا يحتاج إلى مثل هذا البيان. يقول: هذا ولا يشك مسلم مهما انحطت منزلته العلمية وضعفت ثقافته وضحلت معرفته أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ ما أنزل الله عليه من القرآن، ذلك لأن الإيمان بأن الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بلغه كما نزل، وأنه بيّن للناس وأوضح ما يحتاج إلى البيان والإيضاح، وأنه دعا الناس إلى معرفة الله بصفات الكمال، ولم يفتر عن الدعوة إلى الله وإلى تعريف العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما هو مجمع عليه، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بالإيمان به. إن هذا المقدار من الإيمان من أصول هذا الدين وأساسه الذي ينبني عليه ما بعده من واجبات الدين وفروضه. إذا كنا نؤمن هذا الإيمان، ويجب أن نؤمن، فأين نجد بيانه صلى الله عليه وآله وسلم الذي به يتحقق امتثاله لتلك الأوامر: بلغ ما أنزل إليك، لتبين للناس ما نزل إليهم، ادعو إلى سبيل ربك. فالجواب: نجد ذلك في سنته المطهرة التي هي خير تفسير للقرآن بعد القرآن، والتي قيض الله لها من شاء من عباده فصانوها وحفظوها من كل قول مختلق وكل معنى مزيف، ودونوها منقحة مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما تقدم. والذكر المنزل المحفوظ هو القرآن الكريم في الدرجة الأولى، والسنة تدخل في عموم الذكر عند التحقيق وإنعام النظر. وبيان ذلك: إذا كان القرآن الكريم محفوظا بنص الآيات السابقة، فإن السنة المطهرة محفوظة أيضا بدلالتها نفسها وتوضيحه كالآتي: أنها داخلة في عموم الذكر، لأنها تذكر كما أن القرآن يذكر. حفظ الله للقرآن الكريم يتضمن حفظ السنة، لأنها بيان وتفسير له، فحفظها من حفظه. ولأنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ المبين ولم يتكفل بحفظ المبين، فإن ذلك لا يكون من تمام حفظ المبين، فإن السنة إنما هي بيان للقرآن، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن وهو المبين بالسنة. فإذا لم يتكفل بحفظ المبين لهذا المبين، فما وقع الحفظ هنالك على تمامه، والله جل وعلا أخبر أنه حافظ للذكر على تمامه وكماله. إذن فالسنة محفوظة كالقرآن سواء بسواء. وعلى كل حال فإن السنة المطهرة محفوظة ولا شك، وهو أمر يكاد أن يكون ملموسا لمس اليد، إذ قيض الله لها رجالا أمناء ونقادا أذكياء يدركون من العلل الخفية ما يعجز عن إدراكها غيرهم. منهم من قاموا بدراستها وحفظها سندا ومتنا وجمعها، ومنهم من عمدوا إلى غربلتها وتصفيتها حتى يتبين المقبول من المردود، ومنهم من دققوا في أحوال الرواة حتى إنهم يدرسون أحوالهم راويا راويا، ومنهم من عمدوا إلى غربلتها وتصفيتها حتى يتبين المقبول من المردود، ومنهم من دققوا في أحوال الرواة حتى إنهم يدرسون أحوالهم راويا راويا، بل حتى إنهم لا يعرفون آباءهم وأجدادهم ومشايخهم وتلامذتهم الذين حدثوا عنهم إلى آخر تلك الخدمة الفريدة التي قدمت ولا تزال تقدم للسنة المطهرة، ولله الحمد والمنة. ومن خدمتهم للسنة أنهم قسموا الأحاديث إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول الحديث الصحيح، وهو الحديث المسند القوي الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه، وقد سلم من العلل والشذوذ. وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ومتى قالوا هذا حديث صحيح؟ فمعناه أنه اتصل سنده مع توافر سائر الأوصاف فيه. وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في توافر هذه الصفات فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف. ثم إن الحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، كما يتنوع إلى مشهور وغريب. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى يحتاج إلى مزيد تفصيل على حسب المستقر عند علماء المصطلح. قال رحمه الله: ثم إن الحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى متفق عليه. فلا يدرى هل يريد رحمه الله تعالى ما كان متفقا عليه وما كان غير متفق عليه من الأحاديث الصحيحة، لأنه قال بعد ذلك ومختلف فيه، فيقول إلى متفق عليه ومختلف فيه، كما يتنوع إلى مشهور وغريب وعزيز. لعله رحمه الله أراد أن يقول إلى متواتر وآحاد. فينقسم الحديث من حيث كم الرواة إلى متواتر وآحاد، على حسب ما وصل إلينا بعدد الرواة الناقلين ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. ثم إن الآحاد يكون منه ما اتفق عليه، يعني ما أخرجه الشيخان على حسب الاصطلاح، وإلا فإن أراد المتفق عليه من حيث اللغة بمعنى أن العلماء يقبلونه فلا بأس حينئذ، ويكون هذا معنى اللغوية، لأن العلماء قسموا الأحاديث ثلاثة أقسام. قسموا الحديث إلى قسم متفق على قبوله، لا على أنه متفق عليه اصطلاحا، وإنما اتفقوا على قبوله وإن لم يكن في الصحيحين، وإنما اتفقوا على قبوله على حسب القواعد الفاعلة. فإذا توفرت الشروط فيه كمقبول قبلوه، فيكون هذا القسم مقبولا، وهو ما توفرت فيه شروط القبول كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وقسم آخر وهو المردود، فهذا اتفقوا على رده. فالأول اتفقوا على قبوله، والثاني اتفقوا على رده، وأما القسم الذي هو بينهما فهو الذي وقع الاختلاف فيه، فمنهم من قبله ومنهم من رده. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: كما يتنوع إلى مشهور وغريب وعزيز، هذا كله آحاد، فيكون الحديث متواترا ويكون آحادا. وأما الآحاد فإنه مشهور وغريب وعزيز. قال: ويتفاوت الصحيح من حيث القوة أيضا، فأقواه ما اتفق عليه البخاري ومسلم وحفت به القرائن أيضا، فيكون أقوى مما أخرجه الشيخان ولم يحف بالقرائن. ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري وحده، ثم من فرد به مسلم، وهكذا. قال: وقد يحكم بعضهم على سند بعينه أنه أصح الأسانيد على الإطلاق. فيرى الإمام إسحاق بن راهوية أن أصح الأسانيد كلها ما رواه الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، ويوافقه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل. ويرى أبو بكر بن أبي شيبة أن أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه، بينما يرى الإمام البخاري صاحب الصحيح وهو أول من صنف في الصحيح أن أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب. وبنى على ذلك الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الإمام الشافعي رحمهم الله ورضي عنه. قال: هذا نوع من الأنواع الكثيرة من خدمة السنة النبوية والاهتمام بها، يعني ما وقع من تقسيم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها الحديث الصحيح، وأما القسم الثاني فهو الحديث الحسن. قال: وقد عرفه بعضهم بأنه الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، بينما عرفه البعض الآخر بأنه الذي اشتهر رواته بالصدق والأمانة، غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح، أي قد نقصت درجاتهم في الحفظ والإتقان عن درجات رجال الصحيح. وهذا الذي ذكره مما روجع فيه، فإن هذه التعريفات للحسن ليست بتعريفات منضبطة، وأعدل التعريفات هو تعريف الحافظ ابن حجر، هو الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فهو ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح خلا ما يتعلق بضبط الراوي، فإذا خف الضبط نزل عن الصحة إلى الحسن، فهذا فرق ما بينهم. وهذا الذي ذكره ابن حجر هو الذي عليه العمل. وأما ما ذكره من التعريفات فمنه ما هو راجع إلى الترمذي رحمه الله وهو صاحب السنن، وتعريفه للحديث الحسن لا ينضبط، مع أن الأمر كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أن الترمذي هو أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب، والصواب أنه أول من اشتهر عنه ذلك، لأن هذا التقسيم قد ذكر لمن قبل الترمذي، ذكر الحسن في لسان البخاري بل في لسان شيخه علي بن المديني، فالحسن ذكر قبل أن يشهره الإمام الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، لم يعرف قبله عن أحد، لكن يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف. هذا الضعيف في لسان أحمد وعبد الرحمن بن مهدي هو الحسن عند الترمذي، ولذلك وجه قول الإمام أحمد وكذا قول عبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله تعالى أنهما يأخذان بالضعيف ويعتمدانه في بعض الأمور والأحيان، أرجع ذلك ووجه إلى أنه يعني الحسن في لسان من أتى بعد، لأنه الضعيف بالمعنى الاصطلاحي المتأخر. قال رحمه الله: أعني العلامة المصنف، هذان النوعان يعني الصحيح والحسن يحتج بهما عند جمهور أهل العلم، لأن المدار عندهم على صحة الإسناد، وقد تحقق ذلك في النوعين مع التفاوت المشار إليه، ولا فرق عند الاحتجاج بين الصحيح والحسن لما ذكرنا من أن المدار على الصحة. قال: أما القسم الثالث فهو الحديث الضعيف بأقسامه الكثير، وهو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورة. قال: وقد بلغت أقسامه عند بعضهم إلى 50 قسم. قال: وهذا القسم يعني الضعيف مستبعد عن الاحتجاج به لا في الأصول ولا في الفروع، اللهم إلا إذا كان الضعف يسيرا وتعددت طرقه فيرتفع عندئذ إلى درجة الحسن، أي الحسن لغيره، فيقال له الحسن لغيره للتفريق بينه وبين الحسن لذاته. هذه العناية بالشطر الأول من الحديث وهو الإسناد. إذا أضيفت إلى الاهتمام بالشطر الآخر وهو المتن تدلنا دلالة واضحة على أن الله قد حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه، لأنها شارحة لكتابه وتفسير له كما تقدم بيان ذلك. وتعتبر المحافظة على الإسناد وضبط الأحاديث بابا مهما من الدين، حيث لا تجوز الرواية إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل قد يكون واجبا، فضلا عن أن يعد من الغيبة المحرمة، لأن هذا الجرح نوع من النصح والذب عن الشريعة المطهرة. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم من رواية تميم الداري رضي الله عنه يرفعه: الدين النصيحة. وقد روى عبدان بن عثمان عن ابن المبارك أنه كان يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وأخرج أيضا عن العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، فشبه الحديث بالحيوان ذي القوائم، فكما أن الحيوان لا يقوم بغير قوائم فكذلك الحديث لا يقوم بغير الإسناد. فالإسناد من خصائص هذه الأمة، جعله الله تبارك وتعالى من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي فيما نقله رحمه الله تعالى عن الشيخ عمر بن حسن فلاته رحمه الله تعالى أن أهل الكتاب لا تتصل أسانيدهم إلى كتبهم التي يدعونها مقدسة، فلا تصل أسانيدهم إلى كتبهم التي يدعون أنها قد نزلت على أنبيائهم، فكيف بما وراء ذلك من الأخبار والكتب عند هؤلاء؟ وأما نحن المسلمين فإن أخبار الفساق والعشاق والقيان المغنيات في مجالس الندمان كانت منقولة وما زالت في كتب الأدب القديم بالإسناد، كما مر ذكر ذلك كثيرا. ففي الأغاني لأبي الفرج أسانيد وهو يروي قصص الفساق والعشاق في مجالس الخمر والفجور والخنا والغناء، ويقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وأحيانا يعتذر فيقول: ومهما أتاك في هذا الخبر من شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، يعني أن العهدة ليست عليه. ويقول: قال حدثنا قال حدثنا، ليروي أن قينة كانت تغني فجاء رجل فقال قولا أو فعل فعلا فردت عليه، إلى غير ذلك من ذلك الخنا والفجور في بعض ما رواه. وهو معلمة كبيرة للأدب العربي كما هو معروف ما توقي ما فيها من الأخلاق الرذيلة والفجور المعيب، إلى غير ذلك مما ذكره في تلك المعلمة العظيمة، فهو ديوان من دواوين الأدب الكبرى عند العرب يذكر فيها بالإسناد تلك الأخبار. فهذا عندنا، وأما عند غيرنا فكتبهم المقدسة بزعمهم لا ليست مروية بالأسانيد كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: تحت هذه العناية البالغة بالإسناد والمتن معا وصلت إلينا السنة المطهرة، ثم إن هذا الإسناد الذي ينقل إلينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصورة الدقيقة لا تتمتع به أي ملة أخرى، لا اليهودية ولا النصرانية، بل الإسناد من خصوصيات هذه الأمة المحمدية، وهم فحصوا الإسناد وفحصوا المتن معا، ولم يتوفروا على الإسناد وحده فحصا وفتشا كما يتهم بذلك الزائغون أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين، بل كانوا ينظرون في المتون وربما ردوا الحديث من أجل المتن، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في سبب رد الحديث، وأنهم أحيانا يردون الحديث لبعض ما وقع في المتن، يعني مثلا عندما يأتي كذاب فيضع حديثا بإسناد نظيف لا مغمز في رواته، ثم يأتي بمتن منكر لا يمكن أن يقبل، من أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، فهل يقبل عاقل مثل هذا ولو جاء بأنظف إسناد يكون؟ يقول إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام، يعني مقام إبراهيم، سفينة نوح قبل إبراهيم بزمان، وصلت عند المقام ركعتين، ومن الذي وقع منه أو ما الذي وقع منه الصلاة؟ السفينة، السفينة صلت عند المقام ركعتين. هل يعقل مثلا أن يقبل متن بأنظف إسناد يقول وهو الباذنجان لما أكل له؟ يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في المنار المنيف: فوالله لو أن إنسانا أكل الباذنجان بنية الغنى ما ازداد إلا فقرا، وبنية العلم ما ازداد إلا جهلا. وكذلك الذي كان يقول من أجل أن يروج الهريسة وكان لها صانعا، فاختلق حديثا ألصقه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكل الهريسة يشد الظهر، من أجل أن يروج صناعته، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعرف عند النظر في مبحث الوضع في الحديث. إذن نظروا في الإسناد ونظروا في المتن، حرروا ذلك تحريرا رحمهم الله رحمة واسعة. يقول صاحب كتابي: الوضع في الحديث، والإسناد بنقل الثقة عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية لهذه الأمة المحمدية امتازت به عن سائر الأمم، فإن اليهود ليس لهم إلى نبيهم إلا الإسناد المعضل، ولا يقربون إلى نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم قربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل الانقطاع بينهم وبينه بأكثر من 30 نفساً، فغاية أسانيدهم تبلغ إلى شمعون ونحوه. وأما النصارى فلا يعرفون الإسناد إلا ما قيل في تحريم الطلاق، وأخبار فساقنا وعشاقنا مروية عندنا بالإسناد. قال محمد بن حاتم بن المظفر: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم قديمها وحديثها إسناد موصول. فإذا كان كتاب الله محفوظا كما علم، وإذا كانت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم محفوظة أيضا كما شرحنا، ثم عرفنا موقف خير هذه الأمة وهم الصحابة والتابعون من نصوص الكتاب والسنة، حيث لا يعمدون إلى غيرها للاستدلال ولا يلتمسون الهدى فيما سواها، ونحن على يقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها إنما صلح بالتمسك الصادق بهدي الكتاب والسنة عقيدة وشريعة، كما نحن على يقين ثابت أنه لا يصبح اليوم دينا ما لم يكن دينا أمس، فإذا كان ذلك كذلك فقد وجبت حدية كتاب الله وحدية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بما لا يترك مجالا للشك والتردد، وأن تلك الحدية ثابتة في الأحكام والعقيدة على حد سواء، إذ لا يوجد مبرر أو مسوغ للتفريق بين الأحكام والعقيدة حتى تصبح للعقيدة فئات خاصة من الأدلة غير الفئات التي يستدل بها في إثبات الأحكام، وتتخصص العقيدة في الأدلة العقلية ولا حظ لها في الأدلة النقلية إلا ما كان من باب الاتفاق أو الاستئناس له. قال: وفي اعتقاد الجازم أن هذا التصرف من مبتدعات العصر العباسي وما بعده، وهو من منتجات مدرسة علم الكلام الذي لا يتجاوز تاريخ ميلاده العهد العباسي، ويذكرني هذا التصرف بما كان يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لتلامذته: عليكم بالأمر العتيق. هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه، وابن نصر في السنة، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال أيضا، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه وكيع في الزهد، وأحمد في الزهد، والدارمي ومحمد بن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنه، وأبو خيثمة في العلم، وقال الهيثمي، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقال الألباني إسناده صحيح. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والذي نعتقده وندين الله به وهو المعقول أيضا أن كل ما صح الاستدلال به على الأحكام من النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة يصح الاستدلال بمثله في العقيدة في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله وما يتعلق بأفعال العباد، بل على كل ما يجب الإيمان به في الدين. ومن يفرق بين هذه الأبواب في أدلتها فإنه يطالب بالدليل ولا دليل. فإذا يصح الاستدلال بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة كما صح في الأحكام، وهذا هو المطلوب، لأن أقواما من الزائغين من المتقدمين والمعاصرين قالوا: إننا لا نقبل إلا المتواتر فيما يتعلق بالعقيدة وإثباتها بمفرداتها، فردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد. وأحاديث الآحاد قد يكون الحديث منها في الصحيحين محتفا بالقرائن في درجة عالية من درجات الصحة، ومع ذلك فإنهم يقولون: لا نأخذ بأحاديث الآحاد فيما يتعلق بالاعتقاد. فردوا جملة عظيمة من العقائد الثابتة بتلك الأحاديث، لأن المتواترة وإن كان قد ثبت منه جملة صالحة إلا أنها قليلة بالنسبة إلى ما ثبت من أحاديث الآحاد. فإذا قلنا لا نأخذ في العقيدة إلا بما كان متواترا، فإن ذلك يؤدي إلى خلل عظيم في عقيدة المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كل ما صح الاستدلال به على الأحكام من النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة يصح الاستدلال بمثله في العقيدة في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه وأفعاله وما يتعلق بأفعال العباد، بل على كل ما يجب الإيمان به في الدين. والذي يفرق بين هذه الأبواب في أدلتها فإنه يطالب بالدليل ولا دليل. فإذا يصح الاستدلال بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة كما صح في الأحكام، وهذا هو المطلوب. وأما دعوى المعارض، يعني علماء الكلام، أنها أدلة لفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، فلا يتم الاستدلال بها في هذا الباب فهي ثرثرة نحفظها لعلماء الكلام الذين شغلهم الكلام عن العلم، فلا ينبغي أن يلقى لها بال، لأن جانب العقيدة لا يمكن أن يقع فيه نسخ وتغيير. كأنه أشار إلى ما مر ذكره في المجلس قبل هذا لما قلت إن نصوص الصفات من باب الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ لأنها خبر الصادق، وخبر الصادق لا يبدل ولا يغير. وأما ما يتعلق بالأوامر والنواهي فإن النسخ يتعلق به، فما يتعلق بالصفات وبأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كله من باب الإخبار، فإذا ثبت فإنه لا ينسخ. فإذا جاء هؤلاء الجهلة من علماء الكلام وقالوا إنها أدلة لفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، فكلامهم ساقط متهافت لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، يقولون لا يتم الاستدلال بها في هذا الباب. هذه ثرثرة فارغة نحفظها لعلماء الكلام الذين شغلهم الكلام عن العلم، فلا ينبغي أن يلقى لها بال، لأن جانب العقيدة لا يمكن أن يقع فيه نسخ ولا تغيير. وهذا التصرف لا يعرف قبل العصر العباسي، ولا يكاد يدور في رأس أحد من المسلمين قبل ذلك، إذ ليس من الدين ولا من مقتضى العقل الصريح والفطرة السليمة ألا يستدل في المطالب الإلهية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليستدل عليها بقول العلاف والنظام وابن أبي دؤاد وأمثالهم من أولئك الساقطين الفارغين. وما ذلك إلا لتزهيد الناس في نصوص الكتاب والسنة، بينما الواجب الذي يقتضيه الإيمان دعوة الناس إلى الاعتصام بهما، أي بنصوص الكتاب ونصوص السنة فقط دون الالتفات إلى غيرهما، لا سيما في باب العقيدة، وهو باب يجب ألا يتجاوز فيه الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أثناء المناقشة أيام المحنة، فإنه لم يتجاوز الكتاب والسنة، وكان كلما قيل له أجب يا أحمد يقول بما أجيب يا أمير المؤمنين، إيتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيب به. فتوقف عند حدود الوارد في هذا الباب، لأنه توقيفي محض ولا مدخل للعقل فيه بحال، إذ هو متعلق بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وبصفاته، فلا يمكن أن يثبت فيه إلا ما ورد به الخبر. وكذلك كان الأئمة رحمة الله عليه، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. وما أحسن ما حكاه الحسن بن صالح العباداني عن أحد العباد وهو سهل بن عبد الله التستري، وأنا دخلت على سهل بن عبد الله التستري فقلت له أوصني أيها الشيخ يرحمك الله فإني أريد الحج، فقال لي أوصيك وواعظك معك، فقلت ومن واعظي يرحمك الله؟ قال الكتاب المنزل. قال فقلت له الكتاب كبير، يعني القرآن المجيد، وفيه مواعظ وتخويف، فعظني يرحمك الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال ثم قال استمسك بما سمعت ترشد. قال فوالله لقد دلتني هذه الآية على كل خير، والآية في الصفات، لأنها في المعية العامة، لأنه دله على هذا كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، فدله على آية تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. قال العلامة المصنف رحمه الله يستفاد من هذه القصة ما يأتي: إصرار ذلك العابد الكبير على أن كتاب الله خير واعظ ولا ينبغي العدول عنه إلى غيره، وأن كل من طلب علما ينتفع به في دينه يجب أن يرشد ويشجع على التمسك بكتاب الله، ولا ينبغي للوعاظ والعلماء والمشايخ تزهيد الناس في كتاب الله بترغيبهم في التماس الحق والهدى والعقيدة السليمة في غيره، بل الواجب ترغيب الناس في التمسك بكتاب الله المنزل مشروحا بالسنة المطهرة التي لا يستغني عنها كل مفسر لكتاب الله، لأنها صنو القرآن ووحي مثله في باب التشريع ووجوب الاتباع. ولكن ما الحيلة إذا كانت الصلة قد انقطعت بين المسلمين ولغة كتاب ربهم تبارك وتعالى وما نطق به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رجعوا إلى الكتاب أو إلى السنة لم يفهموا من الكتاب والسنة قليلا ولا كثيرا، وربما فهموا الأمور على غير وجهه، حتى صرنا في هذا العصر يذهب كثير ممن يصدر لكي يكون إماما للمسلمين في كثير من البلدان لكي يتحصل على درجة علمية شرعية من الجامعات الإفرنجية يدرسه فيها اليهود، كما كان الشأن مع الشيخ عبد الحليم محمود، فإن الذي كان يشرف عليه في رسالة الدكتوراه في السربون كان مستشرقا يهوديا جلدا متعصبا، وهو قد صرح بأن الله قد نجاه منه. فنطلب العلم عند هؤلاء. من هؤلاء؟ هؤلاء المستشرقون الذين صاروا مصدرين حتى فيما يتعلق بلغة العرب، هؤلاء صاروا أئمة في لغة العرب، وتطلب من عندهم كما هو الشأن في كثير من الجامعات الأوروبية عندما يذهب كثير من علماء اللغة من العرب لكي يأتوا بالدرجات العلمية متتلمذين عليه، بعضهم حتى فيما يتعلق بالترجمة كما تجد في ترجمة معاني القرآن إلى الفرنسية في أشهر ما تعرض لذلك من الكتب: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كيف ترجمها؟ قال: هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. فلا فيها فهم من اللباس إلا ذلك، فجعل اللباس البنطال. هذا يؤخذ منه شيء؟ فلا بد من العودة إلى الكتاب والسنة، ولكن كيف؟ الجسر اللغة الذي وقع من الجهمية المتقدمين من الخلل في الجملة كان بسبب الضعف في اللغة، وهو الواقع في هذا العصر أيضا. فإن أكثر الذين يقومون بتكفير المسلمين بلا موجب هؤلاء أخطاؤهم في الفهم، هم لا يفهمون دلالات الكتاب والسنة، لأنهم بالنسبة إلى الكتاب والسنة أعاجم أو كالأعاجم، يعني هم لا يفهمون اللسان العربي، فإذا تعاملوا مع نصوص الكتاب والسنة فهموا منها الفهم المعيب الذي لا تدل عليه لا ظاهرا ولا إيماء ولا إشارة ولا شيء. قال رحمه الله: يستفاد من هذه القصة حسن اختيار سهل بن عبد الله التستري، حيث اختار للسائل آية المعية يشعر السائل عند تلاوتها أن الله معه بعلمه ومطلع عليه ومحيط به ولا يخفى عليه من أمره وتصرفاته شيء حيثما كان في سفره وحضره، وهي معية عامة. وسيأتي الكلام مفصلا عن المعية إن شاء الله عز وجل. هكذا يجب أن يكون الوعاظ والعلماء والدعاء لئلا ينصرف الناس عن كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السفسطة والجدل الكلامي الذي أصبح حجابا منيعا بين كثير من المتأخرين وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما أروع قول الإمام مالك إمام دار الهجرة وأحد أئمة الدنيا الأربعة في عصر تابع التابعين، إذ يقول رحمه الله: وكلما جاءنا رجل أددل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى جدل هؤلاء. أخرجه أبو نعيم في الحلية وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى. وكلما جاءنا رجل أددل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، كما جاء الرجل إلى مالك رحمه الله تعالى فقال أريد أن أناظرك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك، قال نتبعه معا، قال إذن لا يصح لنا دين. أو كلما جاءنا رجل هو أددل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، قال وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله. من كل ما تقدم يتضح أن علماء المسلمين في هذا الشأن سلفا وخلفا ينظرون إلى السنة نظرهم إلى الكتاب من حيث الاستدلال بها، فيستدلون بالسنة حيث يستدلون بالقرآن دون أن يفرقوا بين الآحاد والمتواتر. وسوف نتحدث في المبحث التالي في هذه النقطة مستعينين بالله عز وجل، يعني فيما يتعلق بأن أحاديث الآحاد هي في الاعتقاد كالمتواتر وغيره من نصوص الكتاب والسنة مما ينبغي أن يصار إليه وأن يؤخذ بدلالته وأن يعتقد ما دل عليه. هذا فيما يتعلق بأحاديث الآحاد، لأنها خاصة بالأحكام، وأما المتواتر فهو الذي يعول عليه فيما يتعلق بالعقيدة. هذه شبهة من الشبهات العظيمة، وقد أثرت تأثيرا بليغا في كثير من المسلمين وفي كثير من عقائدهم، وقد تصدى لها العلماء سلفا وخلفا فتكلموا عن أحاديث الآحاد وأنه يجب العمل بها في العقيدة وفي الأحكام على السواء. وممن كتب في هذا العصر في هذه البابة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فله في هذا رسالة مستقلة وضح فيها هذا الأمر وبينه رحمه الله تعالى وسائر علمائنا من أهل السنة من السلف والخلف، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.